أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ يا هذه الآيات الكريمات أنزلها الله عز وجل بعد قوله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون. هؤلاء بعد أن أنكروا الوحدانية وأنكروا أن الله عز وجل رب كل شيء، رب كل شيء ومليكة، ونسبوا إليه الملائكة بنات، جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عز وجل، ونسبوا إلى الله عز وجل سبحانه أن له أبناء وبنين، فنفوا الوحدانية وجعلوا له شريكا. وفي هذه الآية أنكروا الرسالة، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال الذين لا يعلمون أهم النصارى كما قال ابن عباس، أو اليهود كما قال عبد الله بن مسعود، أو أهل الكتاب كما قال كثير من السلف، أو أنهم مشركوا العرب كما قال كثير من السلف، ولعل الأخير هو الأصح ورجحه ابن كثير، والأول قول ابن جرير. وقال الذين لا يعلمون أي ليس عندهم علم من الكتاب، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، لولا بمعنى الحث والتحضير، وفي نوع من تمني، لما لا يكلمنا الله ولما لا تأتينا آية؟ وما المقصود من قولهم لما لا يكلمنا الله؟ هل لا يكلمنا الله هل لا أنزل علينا آية؟ أي بمعنى أنه إن كنت رسولا حقا فليكلمنا الله عز وجل أو تأتينا آية بينة. فهو الآيات هذه بصدد من نفى الرسالة وأنكر الرسالة، جاءت عقيب الآيات التي نفوا الوحدانية وجعلوا لله شريكا. فقال الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال الله عز وجل: كذلك قال الذين من قبلهم. كذلك مر علينا تفسيرا أن الكاف حرف تشبيه، وهي صفة لمصدر محذوف، أي مثل هذا القول مثل ذلك القول قال الذين لا يعلمون، فيكون مثل قولهم بدل من كذلك. كذلك قال الذين، كذلك يعني قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. الوقتنا طيب، الوقف هنا حسن، ثم تبتدي: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي مثل هذا القول الذي قالوه من قبلهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم، الذين من قبلهم يعني به الأمم الماضية الذين كذبوا الرسل وأنكروا الرسالات، بعث الله رسل كثيرين جاءوا إلى أممهم فبلغوهم آيات الله فأنكروا الرسالات وقالوا مثل هذا القول أو شبهه أو قريبا منه لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. والمذكور في كتاب الله قالوا أرنا الله جهرة وقالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. فأسئلة العنت والحرج كثيرة جدا. وهنا قالوا لما لا يكلمنا الله كما كلم رسله وأنبياءه وملائكته أو لما لا تأتينا آية. فالله عز وجل قال هذا القول قاله من قبلهم تشابهت قلوبهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. لم يقل سبحانه تشابهت أقوالهم لأن تشابه القلوب ينبي عنها أن ما يتلفظ من أقوال هي تدل على ما في الخواطر. فهؤلاء الذين سبقوهم ممن كفروا بالأنبياء وحلت عليهم نقمة الله شهدها الناس وذكرت في الكتب المنزلة المقدسة ما حل الله ما أنزل الله من عقوبة على من كذب برسله. يقول الله عز وجل هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب وسألوا هذا السؤال الذي فيه اقتراح وتعنت وعناد قاله من قبلهم فلما تشابهت قلوبهم صدرت هذه الأقوال. فالذين سبقوهم سألوا مثل هذه الأسئلة التي فيها عناد سألوا مثل هذه الأسئلة التي فيها عناد وتحد وبغض للرسالة فكذلك هؤلاء. ولذا قال يقول الله عز وجل تشابهت قلوبهم كما قال في الآية الأخرى أتواصوا به كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به الذين قبلهم أوصوا هؤلاء أن يقولوا مثل هذا القول فالسؤال فيه إنكار وفيه تعجب فأن هذا القول قاله من قبلهم فهل كان من قبلهم أوصى هؤلاء أن يقولوا مثل هذا القول أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهنا يقول الله عز وجل تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الآيات التي اقترحوها أنزلناها بينة واضحة لكن آمن بها من كان عنده إيقان وكان عنده يقين فكأن فيه إشارة إلى أن من أراد أن تستدين هذه الآيات وينتفع بها فليكن عنده سبل اليقين يبحث عنها فحينئذ تكون هذه الآيات واضحة في عينيه وفي قلبه. يقول الله عز وجل تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون كما قال الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة التي هي سنام القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى أن قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهذه الآيات وهو أعظمها كتاب الله عز وجل فيه الهدى وفيه الرحمة لكن لقوم عنده إيقان اليقين بمعنى الثبات على الشيء والإطمئنان به. ولذا كانت هذه الآيات رحمة وهدى للمؤمنين كما كانت سببا للضلالة والشقاوة لقوم كافرين ليس عندهم يقين. الله عز وجل يقول هذه الآيات التي اقترحوها هي بينة أنزلناها بينات وأنزلناها واضحات لكن يؤمن بها ويعلمها من كان عنده يقين. فقد يكون الكفر بالآيات والتكذيب بها عن عناد لأن كل من رآها فوضحت أمام عينيه لا ينكرها إلا معاند أو كافر. ومن سمع بها قد ينكرها جاهل فلا بد أن يبحث حتى يطمئن. وإلا من رأى انشقاق القمر ورأى نبوع الماء من بين الجلد من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم وإلطاق الحيوان له وتسخير بعض الجمادات له والآيات من معجزات كثيرة جدا من رآها لا بد أن يوقن. ولذا كان اقتراحهم عجيب في كثير من آيات الله عز وجل. الآيات التي في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فاقتراحهم الآيات وطلبهم الآيات تعنت كثير. الله عز وجل يقول قد بينا الآيات لقوم يوقنون ثم يقول سبحانه وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الآية صلتها بما قبلها أي أن بعثناك أيها النبي الكريم إلى الناس مهمتك أن تبشر وأن تنذر التخويف لمن عصاك والبشارة لمن أطاعك. فكأنما مهمتك منحصرة في هذه، ليست مهمتك أن تأتي بالآيات أو تأتي بكل ما اقترحوه. إذا تمعنت في هذا المعنى تجد المناسبة العظيمة بين هذه وبين كذا. أو يكون قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لما قالوا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي أن إيماننا بك متوقف على هذين. الله عز وجل يقول لكننا أرسلناه بالحق، كلمة الحق أي الأمر الثابت الذي لا يزول ولا يضمحل. وكل بر جاء من الله عز وجل وتقوى جاءت من الله سبحانه وتعالى وبشارة من الله فيها حق لا تزول ولا تضمحل ولا تذهب بخلاف الباطل. الباطل ليس له مقر، لا بد أن يزول ولا يدوم. فالله عز وجل قال أرسلناك بالحق، فسروها بالإسلام أو الدين أو بقوله لا إله إلا الله لأنها تشمل جميع أنواع الطاعات. ويقول الله عز وجل أرسلناك بالحق أي جميع أنواع الحق هو معك. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كلمة أرسلناك تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مرسل الرسول. والفرق بين الرسول والنبي كلاهما يوحى إليه، هذا يوحى إليه وهذا يوحى إليه، لكن الرسول أنزل عليه شرع وطلب منه أن يبلغه لمن لا يؤمن بآيات الله. الرسول مطلوب منه حمل هذه الرسالة التي أنزلها الله عليه بوحي أن يبلغها لمن لا يؤمن بالله، لا بد أن يذهب بها إلى كافر يبلغها له، هذا من هو. والنبي كذلك يوحى إليه ويطلب منه تبليغ، لكن لا تبليغ رسالة جديدة لمن كفر، وإنما تبليغ رسالة من سبقه لمن آمن. لا يظن الإنسان كما يقول كثير من الناس النبي لا يؤمر بتبليغ ينزل عليه وحي فقط، لا، حتى النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم تسليما، كلاهما مبلوغ مأمور بالتبليغ وكلاهما يوحى إليه، لكن الرسول يأتيه بشرع جديد منزل إلى كافر إلى أناس أو أقوام تحدوا الله ورسولا ليبلغهم آيات الله ليؤمنوا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الله وسلامه على رسله وأنبيائه مطلوب منه أن يبلغ الرسالة التي سبقته لا غيرها لأناس مؤمنين. ولذا كانت الأنبياء في بني إسرائيل كثيرين، بعث الله ما بين موسى وعيسى أنبياء كثيرين جدا. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فلما جاء الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم وكانت الرسالة هي الكاملة وهي الخاتمة. اليوم أكملت لكم دينكم. وكان هذا الدين شامل ومهيمن على جميع الأديان. لم يكن بعده صلى الله عليه وسلم رسول، ولم يكن بعده كتاب منزل. الناس لا تحتاج إلى دين آخر ولا كتاب آخر. حتى عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان إنما يحكم بهذه الشريعة، والذي يأمه أناس من هذه الملة، من هذا الدين، ببيان فضل هذه الأمة وبيان فضل هذه الشريعة، مع أنه عليه السلام من أولي العزم من أفاضل الرسل صلى الله وسلم على أنبيائه ورسله. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا ونذيرا لك أن تعربها حال من الكاف، أرسلناك حالة كونك بشيرا ونذيرا، وقد تعرب مفعول لأجله كذلك. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل نفي، يعني أنك قم بالحق، بشر من آمن وأنذر من خالف، ولا يضرك من خالفك، فإنك لا تسأل عنه. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فقرأ نافع من السبعة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بالجزم. قراءتنا بالبناء للمجهول: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي أنك لا تسأل عنهم، إنما شأنك الرسالة ولا يضرك من خالفك. والثانية: لا تسأل عن أصحاب الجحيم. النهي كأنه يقول الله عز وجل: لا تسأل عنهم، والمراد من هذا النهي فضاعة ما ينتظرهم، أي أنهم في أمر فظيع عظيم لا تسأل عنهم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الجحيم هي النار، وكل ما تطامن وتقارب وازدحم يطلق عليه جحم. ولذلك عندنا حجم الشيء مطلوب جحم الشيء. فالحجم والجحم والجحيم وجحمة الأسد بمعنى اتخاذ عينه وشدة لمعانها. فالجحيم لما انضم بعضها إلى بعض شدة إيقاد النار سميت جحيما. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول عمل. والسم أطلق عليهم أصحاب الجحيم لأنهم لازموها. صاحب الشيء الذي يلازمه ولا يفارقه. ويقول الله عز وجل: هؤلاء أصحاب الجحيم الذين لا يفارقون هذه النار لا تسأل عنهم. وفيه تهديد مبطن أن هؤلاء الذين اقترحوا هذه الآيات وعاندوك في طلب أن يكلمهم الله وتنزل عليهم آية فإنهم أصحاب الجحيم. لم يشر الله ذلك، ولكن قال: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فهم باب الإشارة أن أولئك إن لم يرجعوا عن قولهم ويؤمنوا بك فهم من أصحاب الجحيم. فدل على أن منكر الرسالة كافر، من أنكر النبوات فهو كافر. ونعوذ بالله من الكفر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اقرأ شرح هذه الآيات. مجاهد أعلم الناس بالتفسير، قال: هذه الآية في النصارى، لأن قبلها وقالوا اتخذ الله ولدا، فهذه الآية جاءت عقيبة هذه فهي في النصارى، لكن خالفه غيره. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود، لأن رافع بن هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسمعنا كلام الله. وقيل الإشارة قول لا يعلمون إلى جميع هذه الوظائف الطوائف، صلحوها، إلى جميع هذه الطوائف. النيل. تعدون عقر النيل أفضل، هذا يذم أقوام، هل تعدون عقر النيل أفضل مجدكم؟ أنتم تحسبون أن ذبح النوق ونحرها للأضياف هو أعلى ما تفخرون به من مفاخر. تعدون عقر النيل جمع نابل، معنى الجمل، أي تذبحون هذه للأضياف وتفخرون بها على الناس، تعتبرون هذا أفضل مجد. بني ضوفر فخر من قبيلة من تميم، لولا الكمية المقنعة هل كان ذلك أنكم تقاتل؟ الكمي هو الشجاع الوهم الذي لا يعرف من أين يؤتى، المقنع الذي في الحديث، ألا تقاتلون هؤلاء الناس الشجعان المقاتلين بدل أن تعدون المجد في ذبح النوق؟ بني ضوطر لولا الكمية المقنعة، أي هل كان ذلك أنكم تعطرون الكمية المقنعة فتفتخرون به لكنكم جبناء؟ الشاهد وين الشاهد؟ لولا أن حرف تحضير. نعم. إيه؟ لأن لولا تأتي لمعنيين، لولا فيها معنى وجود شيء وتمنعه يوجد هذا الشيء، يقول لولا البط في الدار كما قال السلف رحمه الله، أن هذه الكلمة يعني كثير يقولونها الناس وفيها معنى الشرك، فيها معنى يعني إشراك بالله عز وجل، تقول لولا السائق جيد لما وصلنا المدينة، ولولا البط في الدار لجاءنا النصوح، لأن البط عادي إذا سمع حركة دام يوصف، إذا سمع حركة غريبة وصوص وأظهر صوته، فقال الذي منع النصوص من إتياننا هو وجود البط في هذا الدار، فكلمة لولا امتناع لوجوده، حرف امتناع لوجوده، التي لا يستعملها الإنسان في الماضي في باب الحسرات، حتى لو كان كذا لكان كذا، يعني منه، فإن لو تفتح باب الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم. فلولا ليست هذه في هذه الآية ليست من هذا المعنى، لولا هنا بمعنى الحظ والحث والدفع وإثارة الهمة، واضح هذا؟ فقال لولا ليست من معنى الرب لله. اقرأ. ومرق بينهما أنهم أنها من تهديد لا يليها إلا الفعل مظهرا أو مكدرا، وعلى بابها في المنع المسؤول يليها امتداء، وصارت العادة في حد الخبر، والآية هنا العلامة الكاملة. لولا يأتينا، وقال الذين لا يعلمون، لولا كنا لا يعلمون، هذا الذي أشكل من أشكل أنه لم يرد أن يقول أنهم أهل الكتاب، لأن الله عز وجل إذا ذكر النصارى قالوا أهل الكتاب، وإذا ذكر اليهود قال أوتوا نصيبا من الكتاب أو أهل الكتاب، فإذا قال لا يعلمون دل على أن ليس عندهم كتاب، وهذا رجحه من رجحه بأن المراد به مشرك العرب. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، الآية ما هي؟ العلامة، والمراد بها المعجزة. المعجزة لم يطبق في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن اصطلح الناس على تسمية هذه الآيات العظام التي يعجز عنها الناس أن يأتوا بمثلها سماها معجزات، وأما القرآن اصطلح سميها آية، فقال الآية العلامة، وهي التي يسميها الناس ما هي؟ معجزة. اقرأ. الذين من قبلهم اليهود والنصارى. نعم. سأل. يعني يقول أنه بسبب إكرامه للرسول صلى الله عليه وسلم فكان تحت النار، لكن الله يعني جازاه بما فعل مع الرسول من حمايته ومنع المشركين من أذاه، أن الله جعله في أعلى جهنم، جعل له سراكان من نار يغلي بهما دماغه، ويظن أنه أشد الناس عقوبة، فهو أخف الناس عقوبة، فنعوذ بالله من النار ما قرب إلينا. نعم يا أخي. الذين من قبلهم اليهود والنصارى الذين من قبلهم اليهود والنصارى من قوم من جعل الذين لا يعلمون كفار العرب وهم الأمم السالفة في قوم من جعل الذين لا يعلمون كفار العرب والنصارى وهم اليهود في قوم من جعل الذين لا يعلمون النصارى والكاف الأولى من كذلك نعت بمصدر مقدر وإلا نعت بمصدر مجهول ويصح أن يعمل فيه قال وتشاف القلوب إلا إن غلب ما لا يصح أو بالكفر وإن اختلفت قوانين تشابهت قلوبهم فلما تشابهت قلوبهم ظهر ذلك وانعكس في أقوالهم فاجتمعوا على العناد والتعنت وسؤال ما لا يليق فكلهم جاء لأن القلوب متشابهة. اقرأ انتقل إلى قوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. المعنى بشيرا لمن آمن ونذيرا لمن كفر. وقرأ نافع وحده ولا تسأل بالجزم على النهي وفي ذلك معنيان أحدهما لا تسأل على جهة التعظيم لحاله من العذاب كما تقول فلان لا تسأل عنه تعني أنه في نهاية تشكره من خير أخر والمعنى الثاني روي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شعري ما فعل أبواي فنزلت ولا تسأل وحكى المهلوي رحمه الله هكذا أنا فيه معنيان ولا تسهل عن أصحاب اليحيين أراد أن يقول سبب نزولها ما يصير فيه معنيان لأن ثاني سبب للنزول لا معنى له هذا فيه خلطنا كلام فيه خلط أراد أن يقول ولا تسأل عن أصحاب اليحيين المعنى الأول أنك لا تسأل عنهم بناية عن فضاعة ما حل بهم هذا سبق أن قلناه ثم قال المعنى الثاني وليس معنى ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شعري ما فعل أبواي وهذا لا يصح لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن في إحدى سفراته من الحج أو العمرة أو كذا وصل إلى الأبواء حيث كانت أمه صلى الله عليه وسلم مدفونة فاستأذن ربه أن يزورها فأذن له في ذلك لأن الإنسان لا يخطو خطوة إلا بعد أن يعلم حكم الله فيها فهو أراد أن يعلم حكم الله في ذلك لأنه لا يتقدم على الله سبحانه وتعالى فأذن له في زيارتها ثم رأوه يبكي صلى الله عليه وسلم فسئل عن ذلك قال سألته أن أدعو لها فنهاني ونهاه الله عز وجل عن الدعاء له هؤلاء الذين ماتوا في أهل الفترة ما قبل الرسالة هذا أمرهم إلى الله عز وجل كالأصم والصغير والأعمى والذي لا يعرف يبعثهم الله عز وجل ويختبرهم يبعث إليهم يعني حتى الصغير من أطفال المشركين والأطفال الذين قد لا يعلم خاتمتهم يعلم الله عز وجل ذلك فيبعث إليهم يوم القيامة يسألهم بنفسه أو يختبرهم بما شاء فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار هذا شأن كل من لم يأته رسول أو جاءه رسول وهو أطرش لا يسمع أبكم لا يفقه أو بعيد عن موضع الرسالة أو صغير من أطفال المشركين لأن الله عز وجل لا يعذب دون سبب وهو أعدل العادلين ولا يظلم ربك أحدا فالله عز وجل يختبرهم كما جاء في الحديث الصحيح ويبتليهم فهذا شأن أبويه مع غيرهم صلى الله عليه وسلم واضح هذا؟ فهذه القصة غير صحيحة كونه يعلم ذلك الحكم ثم يقول هذا لا يقول ولذا لا يجوز أن يسترحم من مات كافرا ولذا لما جاء رجل قال يا رسول الله أين أبي قال أبوك في النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان طلب من الناس أن يسألوه فسألوه فكان من الأسئلة قال أين أبي قال في النار فولى الرجل حزينا فدعاه قال إن أبي وأباك في النار قال له صلى الله عليه وسلم إن أبي أباك في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن أهل الفترة لا يرحم عليهم ولا يستغفر لهم، لكن كذلك لا يلعنون، لأنك لا تدري ما الذي هم صائرون إليه، لا تعلم ما الذي هو صائر إليه، بخلاف أبو جهل لعنه الله، وأبو طالب لعنه الله، وأبو لهب لعنه الله، فهؤلاء لعنهم الله لأنهم ماتوا على الكفر. وأبو طالب حاوله الرسول صلى الله عليه وسلم وراوضه كثيرا، لكن أبى استنكافا أن يرجع عن ملة قومه تعاظما في ذلك. والله أعلم بالقلوب، يضع رحمته وهداه حيث شاء. واضح هذا؟ فهذه القصة ذكرناها لأنها في التفسير، وقد يخدع بعض الناس بها وليست هي صحيحة. اقرأ يا أخي. حكى البغدادي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين شعري أي أبو